بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذه الأرجوزة المباركة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان من آخر ما تناولناه ما كان من البيعتين، بيعة العقبة الأولى والثانية، ثم ما كان من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا بأن ابتداء البيعة ومقدمة البيعة كانت بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، ثم بعد ذلك تمت بيعة العقبة الأولى في السنة الثانية عشرة، وتمت بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة عشرة من مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أذن له عليه الصلاة والسلام بالهجرة وأمر بها، وخرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وكان قد جهز متاعه ينتظر أن يؤذن له بالهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فواعد عبد الله بن أريقط ليثي، ولم يكن على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كافرا، لكنهما وثقا به، كان فيه ما فيه من المروءة والشهامة وحسن الخلق ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق يثقان به، فوثقا به. فواعداه غار ثور بعد ثلاثة أيام، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى غار ثور، ومكث به هذه الأيام اليسيرة. وكان عامر بن فهيرة، فهو مولى لأبي بكر الصديق، يريح عليهما بغنم لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها تأتيهما بالزاد في نطاقها وذات مرة شقت نطاقها نصفين من أجل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزويده مع أبي بكر الصديق، ولذلك سميت بأسماء ذات النطاقين. وكذلك كان عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يتسمع لهما خبر قريش، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج مع أبي بكر الصديق، وذكرنا قصة علي بن أبي طالب وأنه جعله في فراشه، عم الله تبارك وتعالى على قريش خبرهما، فلم يعلما أين ذهب، أين محمد وصاحبه، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. كان عبد الله بن أبي بكر يتسمع الأخبار ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ويخبره ماذا تريد قريش وما الذي تعزم عليه. وذكرنا أن قريشا قد خرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والبحث عنه، وأنهم أتوا الغار ويروى والله أعلم كما قال ابن كثير، يروى والله أعلم أن الحمامة قد عششت عند الغار وأن العنكبوت قد نسج على الغار، وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وخاف أبو بكر الصديق حين أتى جيش قريش وبكى خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآه. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فذهب عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه الروع. كان شأن الغمامة عفوا الحمامة وهذا العنكبوت كان شأنهما عناية من الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويشير القرآن الكريم إلى هذا الأمر، إلى تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فيقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم كانا وحيدين لكن الله معهما، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان. وقال الشاعر ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. أحيانا الإنسان يكون في منعة من قلعته وبنيانه ويصل عدوه إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي نسج العنكبوت على الغار ولم يصل إليه أحد. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، قالوا لو كان هنا لما نسج هذا العنكبوت ولا ما عششت هذه الحمام. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. جاء عبد الله بن أريقط ووافاهما عند الغار، وانطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غار ثور ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة وهو مولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعهم هذا الدليل الماهر الخريت العارف بالطرق الموصلة إلى المدينة ويقال له عبد الله بن أريقط. وخرج في هذه الهجرة المباركة التي كانت بأمر من الله سبحانه وتعالى، وأشار إليها القرآن في قوله سبحانه وتعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرج صدق كما دخل المدينة مدخل صدق صلوات الله وسلامه عليه. فارق النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهي بلده ووطنه إلى أرض ليست وطنا له، وفيه ما فيه من ألم فراق الأوطان وملاعب الصبا. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم والحديث عند الترمذي وغيره ناظرا إلى مكة يخاطبها والله إنك لأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة، وهذه الهجرة المباركة كانت فيها وقائع، منها قصة سراقة بن مالك الذي خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا قد جعلت 100 ناقة لمن يأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام أو أبي بكر. فخرج سراقة بن مالك يريدهما. ويحدثنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك قالت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسير لا يلتفت وراءه وكان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر يكثر الالتفات خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وراءه عن يمينه وعن شماله ومن أمامه وينظر وراءه. فقال فرأى سراقة بن مالك قد لحق بهم قل أبوك فقلت يا رسول الله إن سراقة قد راهقنا أي أدركنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فساخت يدا فرسه في الرمل وسقط سراقة فعلم أن الذي أصابه إنما هو بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد علمت أن ما أصابني بدعوتكما فلكما مني الأمان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله له فأطلقه وكتب له كتابا يؤمنه فيه وأسلم سراقة في حجة الوداع وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ووفى له بكتابه ومما جاء من الأخبار والآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بسواري كسرى في حياته قال له كيف بك يا سراقة وفي يديك سوارا كسرى. هذا في حديث كسرى عظيم الفرس ما علاقة كسرى بما نحن فيه. وكان هذا نبوءة من دلائل النبوة والرسالة فإنه مما خص به صلى الله عليه وسلم ومن مظاهر أو من المعجزات التي أيد بها عليه الصلاة والسلام إخباره ببعض المغيبات ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف بك يا سراقة وفي يديك سوارى كسرى ومضى هذا الأمر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أبو بكر الصديق صار خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت خلافته قصيرة. ثم جاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة وكثرت في عهده الفتوح في عهد عمر الخطاب كثرت في عهده الفتوح كما قال لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكثرت في عهده الفتوح في خبر مجمله مشروح ودون الديوان للجهاد وقدر العطاء للأجناد إلى آخر ما ورشحت للملة العروق لما تولى أمرها الفاروق والتأمت بعزه الفتوق واقتضلت بعدله الحقوق إلى آخره. قال وكثرت في عهده الفتوح ومن الفتوح فتح الفرس فتحها الله على المسلمين فدخلوها غالبين منتصرين مظفرين وجيء بتلك الكنوز بكنوز كسرى وكانت عظيمة جاء بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليها عمر قال والله إن قوما أدوا مثل هذا لأمناء. هو يثني على أصحابه إن قوما يؤدون مثل هذا يأتون بهذه الكنوز ولا يأخذون منها شيئا إنهم لأمناء. فقال علي صاحبه ووزيره ليث الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين عف الراعي فعفت الرعية ولسان حاله يقول ولو سرق الراعي لسرقت الرعية. الشاهد أخذ سواري كسرى وقد تذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه لسراقة فبكى سراقة بوعد رسول الله من وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود في كتب السير والتواريخ. الشاهد كان مكان مع سراقة ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الخبر العجيب ما كان من أدب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كان يسير من أمامه ومن خلفه عن يمينه عن شماله خائفا عليه. حتى في الغار جاء في بعض الأخبار أنه ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجره ولعله في الغار فلدغته عقرب فلم يتحرك من شدة الألم وخشية أن يوقظ رسول الله مع شدة الألم من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك قد اصفر وجهه وانتقع لونه وسال الدمع من عينه ولم يتحرك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يستيقظ. وهم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لك يا أبا بكر أراه اللدغة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الله ومسحها فشفي رضي الله عنه وارضاه. ما كان في طريقه نحلب له شاة، يقول أضر بهم الجهد والعطش ووجدوا شاة فحلبها وسقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر رضي الله عنه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، حتى أنا رضيت. فكان يلازمه ويخدمه رضي الله عنه وأرضاه، وله مناقب كثيرة أبو بكر الصديق، وهو أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، كما انعقد على ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: ما من أحد له علينا يد إلا كافأناه بها، إلا أبا بكر إن له يدا، إن له علينا يدا الله يجزيه بها، إن له علينا يدا الله يجزيه بها. وقال صلى الله عليه وسلم في السنن الترمذي وغيره: ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله أو خليل الرحمن. فأبو بكر من قرأ في كتب السيرة يجد كيف كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ويقوم على شأنه، إلى غير ذلك مما تجدونه مسطورا في كتب السيرة. من الأخبار العجيبة التي وقعت في هذه الهجرة قصة أم معبد رضي الله عنها. أم معبد مر النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بأم معبد، بخيمة أم معبد، وخبرها عجيب وطويل. قصة أم معبد هذه الحقيقة اختلف العلماء في ثبوتها، فيها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم حديث وصف أم معبد للنبي عليه الصلاة والسلام وصفته، وهذه في الحقيقة قصة أقرب أنها ثابتة. رواها الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في الكبير، ورواها الحاكم في مستدركه على الصحيحين بسند قاله على شرط الشيخين، وصححه الحاكم وصححه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وقال ابن كثير له طرق يشد بعضها بعض، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو مشهور. على كل حال أقرب يعني أن هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، قد يرتقي إلى درجة الحسن. فمروا بخيمة أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية، وكانت امرأة كبيرة في السن بارزة تخرج تقوم على شؤونها، تحلب شاتها وتسقي وتطلق. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وقال عندها، قيل عندها، فنزل عندها عليه الصلاة والسلام ونظر إلى كسر الخيمة فوجد شاة، قال: هل عندك من لبن؟ قالت: بأبي أنت وأمي ليس عندي من شيء، ولو كان من شيء لما أوعزكم القرى. عيب يعني تنزلوا من حط لكم، لا يوجد شيء. فنظر إلى شاة فقال عليه الصلاة والسلام: هل تأذنين بحلبها؟ قالت: إنها شاة قد أضر بها الجهد وليس بها لبن، فإن شئت فاحلبها. هي شاة قد أضر بها الجهد، تعب وشدة الجوع وليس فيها لبن، قال: فإن شئت فاحلبها. قال: أذني؟ قال: فاحلبها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة ومسح ضرعها بتلك اليمين، تلك اليمين المحمدية، تلك اليمين الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم، تلك اليمين التي كما سيأتينا نبع الماء منها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما أصاب الناس عطش الشديد نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وسقى الناس وشربوا. وأهل العلم يقولون أفضل ماء وجد في الدنيا ماء خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك كان جمع من أهل العلم كان يفضله على زمزم، الماء ذلك الذي خرج قالوا وأفضل ماء، لأن ماء زمزم خرج استجابة لملهوف. أمنا سارة كانت تستغيث تسأل الله تعالى، فضرب إسماعيل فخرج وكان وليدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر، نعم هاجر، أمنا هاجر حين كانت مع ولدها إسماعيل وكانت تستغيث وتدعو الله تبارك وتعالى أن يسقيها، فهيأ الله تعالى زمزم وضربها إسماعيل، فكانت استغاثة لملهوف. أما هذه أيضا كانت استغاثة لملهوف لكن نبعت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذلك أبلغ في الإعجاز, لأنه من المعهود أن ينبع الماء من الأرض وينبع من بين الحجر, لكن أن يكون من الجسد الشريف فهذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خبرها إذا يسر الله عز وجل. فشرب الناس, كان إناء صغير فوضع في يده ففاض منه الماء. قل السيوطي وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع إليه زمزم, فنهر الكوثر فنيل مصر ثم باقي لنهر. وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع إليه زمزم, فنهر الكوثر فنيل مصر ثم باقي لنهر. نيل مصر لما فيه من الخصوصية, قصة عمرو بن العاص لعقرة التاريخ معروفة. فالشاهد مسح صلى الله عليه وسلم بتلك اليمين الشريفة, فمسح الضرع فامتلأ باللبن, وحلبه النبي صلى الله عليه وسلم, حلب اللبن وسقى وشربوا جميعا, وشرب عليه الصلاة والسلام, ثم حلب مرة أخرى وملأ إناءها وذهب وتركها عليه الصلاة والسلام. يقول العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة: مروا على خيمة أم معبدي وهي على طريقهم بمرصدي, وعندها شاة أضر الجهد بها وما لها قوى تشتد, فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم مسعى, وحلبت بعد إناء آخر ترك ذاك عندها وسافر عليه الصلاة والسلام. اذهب, تركها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء زوجها أبو معبد فوجد اللبن, قال: ما هذا يا أم معبد؟ قال: ماذا يا أم معبد والشاة غير حلوب؟ فقالت: والله يا أبا معبد لقد مر بنا رجل مبارك من وصفه كذا وكان من شأنه كذا وكذا. قصة عين خبر. قالها: صفيه لي يا أم معبد. قالها: صفيه لي يا أم معبد. فوصفت أم معبد رضي الله عنها وارضاها, وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق سطرته وخلدته كتب السيرة وكتب الشمائل, ومن أشهر الأحاديث التي ورد فيها ذكر وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ذكر هيئته الظاهرة وخلقته الظاهرة بدقة, حديث أم معبد. هذا من الأحاديث. والعرب على كل حال هم يقولون: أدق وصف وصف المرأة, أدق وصف وصف المرأة, تصف الأمر بدقة. فقالها: صفيه لي يا أم معبد. فذكرت أوصافه عليه الصلاة والسلام. يعني ولو أتينا على شرح هذا الحديث ربما يأخذ وقت, أظهر أني شرحته في درس كامل, لكن سنذهب باختصار. تقول أم معبد رضي الله عنها وارضاها, على كل حال في الخلاف, في حديث مرسل في إسلامها وإسلام أبي معبد. المهم, تقول أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة, رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق, رأيت رجلا جماله ظاهر, ظاهر الحسن والجمال, والوضاءة هي الحسن والجمال, والمرء يكرمه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء. نبدأ نشرح ونجيب الشواهد ونطوله. على كل حال, رأيت رجلا ظاهر الوضاءة جماله ظاهر, رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه, وجهه أبيض فيه نور حسن الخلق, خلقه صلى الله عليه وسلم حسن, كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا. قالت: حسن الخلق, لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة, لم تعبه ثجلة, قيل الثجلة عظم البطن, عظم, لم تعبه ثجلة, كان مستوي الصدر عليه الصلاة والسلام, كان معتدل الجسم, لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. قالوا: الصعلة صغر الرأس مع ضخامة الجسم, وهو معيب في الخلقة عادة. فأرادت أنه عظيم الهامة عليه الصلاة والسلام في تناسق واعتدال مع جسده صلى الله عليه وسلم. تصيب في بعض الروايات صلعة وكلام, لكن هذا من أدق الروايات. ولم تزر به صعلة, وسيم قسيم, سبحان الله, وسيم قسيم, جميل وقسيم, كل جزء من جسده في موضعه على أحسن ما يكون, قسيم, كأنه قسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خلقته, وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه أو في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، وفي عينيه سأذكر. قالت في عينيه دعج، في عينيه دعج، ودعج العينين شدة بياض البياض وشدة سواد السواد مع اتساع العين، اتساع العين مع شدة بياض البياض وشدة سواد السواد. قالت في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، تشير إلى أن أشفاره صلى الله عليه وسلم فيها طول مع تثن يسير يزينها. في عينيه دعج، قلت لكم أدق وصف، وصف المرأة، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل، صحل بحة تزين صوت الرجل صلوات الله وسلامه عليه، كان جهير الصوت فيه صحل. قال ابن حنبل الحسن في نظم الشمائل، فقال قالت وفي صوته صحل وفي عنقه سطع، عنقه كأنه إبريق فضة عليه الصلاة والسلام، يلمع عنقه لصفائه وجماله عليه الصلاة والسلام، وفي عنقه سطع. قال ابن حنبل كجيد دمية، عنقه فيه كجيد دمية عليه الصلاة والسلام. قال وفي عنقه سطع، قالت وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، كانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة تملأ صدره الشريف عليه الصلاة والسلام. قالت أزج أقرا شديد سواد الشعر. الأزج هو من حاجباه طويلان في دقة، حاجبه طوال ورقيقة ليست غليظة. في قرن تكلم العلماء كثيرا هل كان صلى الله عليه وسلم مقرون الحاجبين أم لا، والصحيح أنه لم يكن مقرونهما، لم يكن مقرون الحاجبين. ولكن جاء في بعض الروايات أزج في غير قرن، حاجبه طويلان لكن في غير قرن، شديد سواد الشعر، شعره شديد السواد. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها إذا صمت فعليه الوقار، إذا سكت عليه المهابة والجلال، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. قالت هو إذا صمت فعليه وقار وهيبة، وإذا تكلم فعليه الحسن والبهاء والجمال، إذا رأيته من بعيد هبته، عليه الجمال والجلال. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لئن كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الحسن كله عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل فما بال يوسف عليه السلام قد وقع الافتتان به من النساء ولم يقع ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد زاده إلى حلية الجمال الهيبة والجلال، فلا تتجرأ النساء عليه. هو تعرف حديث كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي وحديث هند ابن أبي هالة، شيء عجيب. يقول ناظر له في الجملة لما رأى قبله وبعد مثله، يقول ظاهر الوضاء كأنه يعني يصفونه بأن وجهه أشد بياضا وضياء ونورا من القمر، وهذا ليس مجازا، هذا شيء عجيب كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما استشكله بعضهم كيف يكون على هذا النحو من البهاء والجمال، يعني كيف يعني غاب هذا عن المشركين، كيف صرفوا عن هذا، كيف لم ينتبهوا على هذا الأمر الجليل العظيم. وتكلم العلماء في هذه المسألة وأجابوا عليها بجملة من الجوابات، منها أنهم حجبوا عن ذلك، قالت بسبب كفرهم وعنادهم. قال سبحانه وتعالى، هذا من معاني قوله سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قالوا فليس الشأن أن تنظر، ولكن الشأن أن تبصر، أن ترى الحقيقة المحمدية، حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة وصفوه بأوصاف عجيبة، فلا نستكثر هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول إذا صمت علاه الوقار، وإذا صمت نعم فعليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، علاه الحسن والبهاء، أجل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. ثم قالت حلو المنطق، كلامه حلو عليه الصلاة والسلام، قالت حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، لا هذر ولا نزر، كلامه وصل، كلامه ليس نزرا، أي قليل الكلام وقلة الكلام تؤدي إلى الوحشة وتؤدي إلى الحرج، من كلامه نزر صبرت في مجلس يصاب الحضور بالحرج. قالت لا هذا، وليس كثير الكلام كذلك، هذا كثرة الكلام في غير ما ينفع، كثرة الكلام التي تشين صاحبه. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فالشاهد قالت هي حلو المنطق، كلامه فصل لا يعني لا هذر ولا نزر. ثم قالت رضي الله عنه وأرضاه إذا تكلم كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، كأن اللؤلؤ يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم. فكان عليه الصلاة والسلام من هديه في الكلام أنه لا يهذ الكلام ولا يسرع، بل يخرج كلامه فصلا، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. ثم قالت ربعة، ربعة من الرجال، كان وسط بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد كما في الحديث الآخر حديث علي وغيره. هي قالت ربعة لا تشنأه العين من طول ولا تقتحمه العين من قصر، لا تشنأه من طول طويلا جدا ولا تقتحمه العين من قصر. القصير عادة حين تراه كأنك اقتحمته بعينك، تراه كله. فهي تقول هو وسط ربع من الرجال، هذا كناية، فلان تقتحمه العين من قصر، تقتحمه العين بسبب قصره. قالت رضي الله عنها وأرضاها ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. غصن إذا رأيت الغصن بين غصنين تراه أجمل الأغصان، كذلك إذا كان بين رجلين تراه أنظر الرجلين وأجملهما مهما بلغ غيره من الجمال. قالت غصن بين غصنين فهو أحسنهم منظرا أو أحسنهم قدرا، غصن بين غصنين، فوصفته بهذا الوصف. ثم قالت له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لمقاله، وإذا أمر ابتدروا إلى أمره، محشود محفود لا عابس ولا مفند. محشود محفود، محشود أن يجتمع إليه أصحابه يتحلقون من حوله لا يتركونه وحده صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع من يستحق التعظيم والإجلال والتوقير، الأنبياء الله ورسله، وكذلك من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج حديث الجدي الأسك في صحيح مسلم، لما رأس الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم والناس كنفتيه، فكانوا يعظمونه ويجلونه عليه الصلاة والسلام ولا يتركونه ويمشي وحده كثير من الأحيان. فقالت هي محشود، محشود محفود، الحفد المحفود من الحفد والخدمة، يعني محشود محفود يجتمع الناس إليه ويتحلقون حوله ويخدمونه. قالت لا عابس ولا مفند، لا عابس ليس في وجهه عبوس، ليس كاريها الملقى أو جهم المحيا، لا لا، بل كان يهش في وجه من يلقاه ويحبه من يراه ويلقاه. ولا مفند بالكسر أي لا يحتقر غيره أبدا، ولا يبادر جليسه بما يسوءه، لا يحتقر أحدا ولا يؤذي أحدا بكلامه. فلما حدثت أبا معبد بوصفه قال والله يا أم معبد إنه لصاحب قريش الذي ذكر لنا أمره ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. هذا حديث أم معبد فيه أوصاف كثير فيه كثير من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو جانب من الكمال في رسول الله عليه الصلاة والسلام، مظهر من مظاهر العظمة والجلال والكمال في سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتنى الأئمة بنقل وصفه. بعض الناس لا يحفل بهذا، وهذا من الجفاء وسوء الأدب عليه الصلاة والسلام. معرفة كمال خلقاته الظاهرة مما يزيد في حبه والتعلق به عليه الصلاة والسلام، ولك اعتنى العلماء بهذا الجانب في كتب الشمائل كما ترونه في كتاب الشمائل المحمدية لإمام أبي عيسى الترمذي وغيره من الدواوين. وشمائله صلى الله عليه وسلم جمعت فيها الأحاديث ونثرت ونظمت بل عقدت في قصائد. احنا مما درسناها على شيوخنا نظم بن حنبل الحسني رحمه الله الشنقيطي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نظم يسير يقع في أوصاف يعني يقع في قرابة أظن 50 بيتا أو أقل بقليل في ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم. يقول في مطلع هذا النظم: حمدا لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا، هذا ولما فاتنا مرأى النبي وكان أسنى مطلب ومرغب، وكان في نعوته البهية مزية أعظم بها مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة تكسو الدراري خجلا، فقلت ناقلا عن الحفاظ محافظا جهدي على الألفاظ، قد كان أحسن الورى وأكملا وكان أبهى الصورة إلى آخره. ليسر الله تعالى يوم من الأيام أن أخذ هذا النظم في الشمائل. فهذا ما يتعلق بقصة أم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مر بها سمع صوت بمكة، قل أسماء حين خرج النبي، أسماء بنت أبي بكر، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه لم نعرف أي طريق قد أخذ وأي وجهة توجه، حتى سمعنا رجلا قد جاء من أسفل مكة يقول شعرا: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم مع خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. قالت فعلمنا أين علمنا وجهته صلى الله عليه وسلم، أنهم مروا بأم معبد، أنهم مروا. جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، حلا خيمتي أم معبدي، نزل مرة بأم معبد، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمدي، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. قال رحمه الله: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين. أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووصل إليها لما بلغ 53 سنة. فجاء طيبة الرضا، طيبة هي المدينة، كان يقال واسمها يثرب، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسمائها طيبة وطابة، وطابت بوجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل الثلاث والخمسين، البلغ 53 سنة. ويدل على هذا الأمر ما مضى معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه على رأس 40، ودعا إلى الله بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنة. هذا اختصار حياته صلى الله عليه وسلم، أوحي إليه على رأس 40، مكث بمكة 13 سنة، ومكث بالمدينة عشر سنين صلوات الله وسلامه عليه. كان الأنصار هم الأوس والخزرج ومن معهم قد بلغهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وأنه قد انطلق مهاجرا إليهم، فكانوا كل يوم ينتظرونه ورضوان الله عليه، كل يوم يخرجون إلى الحرة وينتظرون وصوله صلى الله عليه وسلم. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أريت دار هجرتكم حر ما بين لابتين، قال ذات نخل ما بين لابتين أي ما بين حرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشير عليه بأن يهاجر إلى تلك الأرض، وأريها عليه الصلاة والسلام ليعرفها ويعرف شيئا من وصفها ذات نخل. فالنخل بالمدينة كثير ما بين حرتين، والحرة هي الحجارة السوداء، هي الصخور السوداء. فكانوا ينتظرونه صلى الله عليه وسلم لما بلغهم مخرج، كان كل يوم يخرجوا وينتظرونه عليه الصلاة والسلام. في اليوم الذي وصل فيه، وكان ذلك يوم الاثنين، يوم الاثنين له خصوصية عجيبة، أريد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ووحي إليه يوم الاثنين، وخرج من مكة على الصحيح يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد كانوا ينتظرونه، فلما كان يوم الاثنين خرجوا وانتظروا حتى مضى الضحى، ثم رجعوا، اشتدت الحر رجعوا. فوصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فرآه يهودي كان على أطمه، وقال: يا بني قيلة هذا جدكم، أي هذا حظكم، قد وصل الذي كنتم تنتظرونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فملأ الفرح والسرور قلوبهم، وخرجوا يرحبون بسيدهم صلى الله عليه وسلم، وقد علموا أنه خرج مفارقا أهله ووطنه إليه رضوان الله عليه. وجاء في بعض كتب السيرة كان سنده مقال ولا يصح، خرجوا وأنشدوا تلك الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دار. قالوا: مرحبا يا خير دع، يرحبون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دع، يرحبون به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحين نزل في دار بني النجار سمع كما سيأتينا، نزل في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فسمع جواريا يقولنا في المدينة: نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فقال صلى الله عليه وسلم لهن: أو تحببنني؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأحبكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين جاء في هذه الهجرة لابد أن نستشعر وأن نتذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان مهاجرا وجاء وحيدا عليه الصلاة والسلام، ترك قومه ووطنه وأهله وبلده وناسه، وجاء إلى بلدة لا يعرفها، لم يسكنها من قبل عليه الصلاة والسلام. فكانوا يواسونه بمثل هذا ويظهرون الفرح والسرور، ولذلك عظم شأن الأنصار في الإسلام. سيأتينا كثير من خبر كيف واسوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ثبتوا معه في أكثر من موقف، حتى قال صلى الله عليه وسلم: والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. شوف، يقولهم الناس دثار، دثار الثوب الذي يلبس من فوق، والشعار هو الثوب الذي يلي البدن، مثل هذا الدثار مثلا، وثوب الداخل يقال له شعار. يقول الناس دثار والأنصار شعار. قال ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كان يقول صلى الله عليه وسلم كما الصحيح: حب الأنصار إيمان وبغضهم رفاق. ستأتينا أحاديث في فضائل الأنصار. قال: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 عليه الصلاة والسلام. نعم. في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. كملت أو كملا أحفظنا كملا 10 سنين في يوم الاثنين يقينا كما مضى معنا. ودام فيها أي دام بمدينته المنورة عليه الصلاة والسلام 10 سنين كملا نحكيها أو كملت نحكيها. 10 سنين كاملة. سيذكر لك الناظم رحمه الله تعالى أحداثها مفصلة. نعم. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع. أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قباء. أتى قباء وبنى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام. مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء ونزل عند كلثوم بن الهدم، وقيل عند سعد بن خيثمة. وعند سعد بن خيثمة. على كل حال ابن هشام في السيرة يقول: في الحقيقة كان مسكنه عند كلثوم بن الهدم ومجلسه للناس عند سعد بن خيثمة فلا تعارض. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء مدة، قيل 20 يوما، قيل 14، ومكث أياما في قباء، ثم أدركته صلاة الجمعة وصلى في وادي رانونا كما سيأتي. بعد أن جمع وصلى بهم الجمعة أكملت صلاة الحضر. أوحي إليه بالزيادة، أوحي إليه بالزيادة الصلاة، بالزيادة في الصلاة. أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين كما مضى معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، إن كنت ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا ليس نسخا على الصحيح من أقوال الأصوليين كما أخذنا في دروس الأصول، وليس نسخا كلما أفاد فيما رسى بالنص للزيادة، قال سيدي عبد الله في المراقب. فهذا ليس نسخا، بينما هو زيادة في التشريع، زيادة هو زيادة في التشريع. فرضت الصلاة أول ما فرضت وشرعت ركعتين ركعتين، وقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا من جملة ما استدل به الحنفية على وجوب القصر في السفر، قول عائشة فرضت، وتحقيق أنها بمعنى شرعت لا بمعنى أوجبت، شرعت الصلاة. الجمهور على أن القصر في السفر سنة وليس واجبا، القصر في السفر سنة وليس واجبا خلاف الحنفية. ومن أظهر الأدلة الحديث الشهير حديث يعلى بن أمية صاحب مسلم لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه عن القصر في الصلاة، سأله عن قوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: فما بالنا نقصر وقد أمنا. قال: تعجبت مما تعجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، مثل هذا لا يكون في الواجب. وكذلك قوله تعالى: فليس عليكم جناح. الواجب عادة لا يعبر عنه بمثل هذا إلا لغرض خاص كما جاء في آية الصفا والمروة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، ثم أدركته صلاة الجمعة فصلى بهم من غير مسجد، لم يبنى المسجد بعد، جمع بهم في وادي رانونا عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك أكملت الصلوات، أكملت الصلوات يعني صالت الصلاة يعني ثنائية رباعية رباعية وصالت يعني وكذلك صارت صلاة المغرب ثلاث ركعات وأبقي على الفجر على الهيئة المشروعة في الصلاة، لكن الصلوات كانت ركعتين ركعتين، ثم أقر صلاة السفر وزيد في صلاة. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. بعد ذلك بنى المسجد مسجد قباء، بنى مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام كما ذكرنا، مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه كما أخبر القرآن الكريم. ثم بنى مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف إلى الآن. بنى هذا المسجد الذي ساهم صلى الله عليه وسلم في بنائه، بناه الصحابة وكان يبني معهم عليه الصلاة والسلام كما جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، فكان يعينهم ويعمل معهم عليه الصلاة والسلام، وجاء في ذلك خبر مشهور وما كان يقوم به الصحابة ويجدون ويجتهدون في بناء المسجد، وكانوا يرتجزون ويقول واحد منهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فكان يبني معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانوا يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة إلى غير ذلك. وكان مسجدا متواضعا، كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا من جريد النخل. ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة. قال ثم بنى من بعده مساكنه، شوف ظاهر كلام الناظم، من حوله، ثم بنى من حوله مساكنه، بنى مساكنه حول المسجد، ظاهر كلامه أنه بنى مساكنه مرة واحدة، وهذا ليس بالصحيح كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله. الظاهر أنه بنى لسودة مسكنا، ثم كلما تزوج عليه الصلاة والسلام بنى لنفسه مسكنا، وكانت مساكنه عليه الصلاة والسلام متواضعة. جاء في الأدب المفرد من حديث داود بن قيس قال رأيت حجرات يا رسول، كانت حجرات، سكن الواحد حجرة، كانت حجرات، ورب إن الذين يدنك من وراء الحجرات، حجرات متواضعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول داود بن قيس رأيت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم طولها 10 أذرع 500 تقريبا الغرفة، وعرضها من يعني بين 6 و7 أذرع 5 على 3 تقريبا أو أقل، وسمكها يعني ارتفاعها بين 7 و8 أذرع يعني هذه الغرفة يعني 300 تقريبا. هذا سكن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو كان يبني المسكن بعد المسكن، وأما أنه بناها ابتداء فهذا غير ظاهر وهو بعيد، مقصود أنه كان يبني المسكن بحسب الحاجة عليه الصلاة والسلام. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحوش حين هاجروا. ثم أتى من بعد في هذه السنة، جاء نصف المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، جاء نصفهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغهم خبر هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وبقيت بقية بأرض الحبشة تأخرت هجرتها من أرض الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصلوا من دار الحبشة إلى المدينة المنورة هم في الحقيقة غرباء عن هذه الأرض، هم من أهل مكة وليسوا من أهل المدينة، بل إن كثيرا منهم حين وصل المدينة يعني أصابهم ما أصابهم من تغير الحال ومن السقام والأمراض والحمى، لم يألفوا مناخ المدينة. تعرفوا ما قال بلال بن رباح رضي الله عنه صم صم سمعت عائشة يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل هل أردن يوما نياها مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. اشتاق إلى مكة اشتاقوا إلى مكة فكانهم اجتووها وأصابهم ما أصابهم من شدة حرها. قال أبو بكر الصديق سمعته عائشة يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله من شدة الحمى وبلال أخذته الحمى كثير منهم مرض وفراق الأوطان عسير على النفس. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في البخاري قال اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على عقابهم ثبتهم يا رب العالمين على هجرتهم اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا أن يبارك في المدينة قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة وانقل حماها إلى الجحفة. وقالوا هي حارة إلى الآن الجحفة وهي الحمى وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة للمدينة واختارها سكنا له عليه الصلاة والسلام. هذه استدل جمع من أهل العلم لا سيما من المالكية بمثل هذه الأحاديث على تفضيل المدينة على مكة المشهورة عندنا في المذهب مكة أفضل أن مدينة أفضل من مكة من حيث السكنة يعني المدينة أفضل من مكة. لا شك أن الصلاة في المسجد الحرام في مكة ليس كالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث المضاعف وفيه خلاف وفيه تفصيل ذكرناه في دروس الفقه الحديث التي وردت في هذا الباب. لكن المالكية يفضلون المدينة ويستدلون على ذلك بأدلة منها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون منها هذا الحديث الذي في الصحيح دعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه مستجاب أن يجعل بالمدينة بلا البركة ضعفي ما جعل بمكة. واختارها النبي صلى الله عليه وسلم دارا لسكنه ولم ينتقل عنها بعد أن فتحت مكة وصارت أرض الإسلام صارت دار إسلام لم ينتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليها. وعلى كل حال فيه أحاديث تنبئ باستحباب الموت في المدينة إن استطاع أن يموت بها فليفعل. وذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا في المسند عمر بن الخطاب هذا ما استطاع أن يموت بها فليفعل فإني أكون له شفيعا يوم القيامة هذا في المسند الإمام أحمد. وجاء عن عمر رضي الله عنه كما في البخاري اللهم إني أسألك موتة في سبيلك عفوا يقول شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. كثير من الصحابة اختارها سكنا له من خلف النبي صلى الله عليه وسلم مات بالمدينة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذه كلها أدلة تقوي هذا الأمر. واختارها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سكنا في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. فولها فضائل كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحر. وذهب طائفة إلى تفضيل مكة على كل هذا من الخلاف المعتبر فيه يعني مسألة اجتهادية تكلم عنها أهل العلم. فالشاهد أنه في الأول صعب عليهم الأمر لم يتعودوا على المدينة وثقول عليه. الله تعالى يشير في القرآن إلى ثقل مفارقة الأوطان على النفس. قضية التعلق بالوطن ومحبة الوطن محبة فطرية هذه يعني هذا مما جبل عليه الإنسان هذا أمر أقرته الشريعة ولم تنكره. قضية إلف الوطن والتعلق به ومحبته أمر أقرته الشريعة ولم تنكره. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم فقرنه بقتل النفس ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا. فهو أمر وتكلم العلماء فيه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سكن المدينة واتخذها وطنا له وصار يحبها وإذا قاربها أسرع بدابته عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر فيه حب الأوطان كلام كثير في هذا الباب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تفهم حال الصحابة فدعا لهم وخاف عليهم. الأوطان إنسان يتعلق بوطنه وملاعب صباه يقول ابن الرومي ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة أو يقول يقول قصيدة المشهورة له قصيدة في الأوطان ما كانش لي أحفظها رأس القصيدة نسيتها قال يقول فيها في الوسط: وحبب أوطان الرجال الشباب إليهم معاهد، وقد ضاه الشباب هنالك إذا ذكروا. قال: ولي وطن آليت، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالك. عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ضلالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. فهذا أمر فطر عليه الإنسان، فلا عجب أن يتأثر الإنسان بفراق وطنه وملاعب الصباه. فأصاب بعض الصحابة ما أصابهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا للمدينة، ودعا بنقل حماها إلى الجحف. نعم. وفيه آخر أشرف، وفيه أي في هذا العام في السنة الأولى بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. وقعت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا، وهي مؤاخاة حقيقية ثبت بها التوارث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. كم بقي؟ انتهى؟ 35 ثانية. حسن. على كل حال، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونواصل بإذن الله تعالى وحوله وقوته في درس الغد إن شاء الله تعالى. سألني بعض إخواننا عن الدورة العلمية. عندي دورة علمية يوم الجمعة والسبت في مسجد الهدى ببنزرقة، الجمعة والسبت. السبت مساء نكون معكم، السبت صباحا. الجمعة من العصر إلى العشاء، والسبت من التاسعة صباحا إلى الظهر. في نظم مختصر يعني شرحته مرات، لا أدري كم شرحته، درسه علي من لا يحصى من الطلب، لكن في بنزرقة لم أكمله سبحانه، فيما مضى لم أكمله، لا أدري لماذا لم أكمله، الظروف. فطلب إخواننا أن يعني أن أشرحه لهم في دورة هكذا مختصرة، فتكون يوم الجمعة السبت من عصر العشاء، والسبت من التاسعة لا السبت، الجمعة والسبت، الجمعة الجمعة من العصر العشاء، والسبت من التاسعة الظهر أو قبل الظهر تقريبا، وتعطى يعني للطالب شهادة وإجازة إن شاء الله تعالى. وأما معكم في السيرة فموعدنا غدا إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا